إذ قال موسى لأهله سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك